الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت يا ربنا أن تعبد، وأهلا أنت يا إلهنا أن تحمد. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بعظمة وجهك من حال أهل النار، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على منهاجه ودربه. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، انتهينا بفضل الله وحوله وطوله ومدده وقوته في الجمعة الماضية من غزوة الأحزاب، حيث رد الله سبحانه وتعالى الأحزاب وحده وهزمهم سبحانه وتعالى، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ولكن الحديث عن غدر اليهود وخيانتهم وحربهم لله ولرسوله وللمؤمنين، وحربهم للأخلاق الفاضلة وكل خير على وجه الأرض، لن ينتهي إلى يوم القيامة. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غياب شهر كامل عن بيته، دخل بيته بعد صلاة الصبح، بعد أن أجلى الله سبحانه وتعالى الأحزاب عن المدينة، عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، حمل التراب على ظهره، وعانى الجوع مدة شهر كامل والخوف. عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم، إلى الأمن والأمان، حيث من الله عليه بالنصر والانتصار، فما كان منه إلا أن اغتسل صلى الله عليه وسلم، فإذا بسيدنا جبريل عليه السلام ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن وجهه. عن وجه من؟ عن وجه سيدنا جبريل، مما جعل العلماء يقولون إن جبريل عليه السلام والملائكة كانوا يحاربون فعلا مع رسول الله محاربة حقيقية، تحملوا معهم هذه الحرب. ثم قال: وضعت لباس الحرب؟ يقول سيدنا جبريل لسيدنا محمد: هل خلعت لأمة الحرب؟ فإنا والله لم نضعها بعد. جبريل عليه السلام يقول لسيدنا محمد: أوضعت؟ تعجب، كيف تضع لأمة الحرب وثياب الحرب ونحن الملائكة لم نضعها بعد؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ يعني ماذا تريد منا أن نذهب، إلى أين؟ فقال وأشار إلى بني قريظة. وكما قلت، لابد أن تتصور ما فعله بنو قريظة حتى لا تستغرب وتستعجب وتستنكر ما سيفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. عقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هدنة وصلحا وعقدا وتحالفا على حماية المدينة ضد أي اعتداء خارجي. فكم من المتوقع من هؤلاء اليهود عندما أتى الأحزاب أن ينضموا بأموالهم وأنفسهم وأسلحتهم مع رسول الله يحاربون أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان المفترض حسب الاتفاقية، ولكنهم لم يكتفوا بأن يغدروا بالمسلمين، بل ذهب جماعة منهم يتعرض لنساء المسلمين وأطفالهم في المدينة. خانوا الله، خانوا الرسول، خانوا المسلمين، خانوا العهد. كانوا يتمنون أن يدخل الأحزاب على المسلمين فيقطعوهم إربا إربا، هكذا كانوا يريدون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. الحكم لم ينزل فيهم بعد، وإنما أمر الرسول بالخروج، فأمر الصحابة بأن يخرجوا سراعا إلى بني قريظة. كان هذا الكلام في وقت الظهر أو بعد وقت الظهر بقليل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كلام واضح. خرج المسلمون مسرعين نحو بني قريظة، لم يتبقى من الوقت إلا قليل على العصر، والرسول يقول لنا أسرعوا. فمن كان يؤمن بالله ورسوله يسرع حتى يدرك صلاة العصر في بني قريظة. بعض المسلمين أدركته الصلاة في الطريق فصلى، وبعضهم قال لا، الرسول قال لا نصلي إلا في بني قريظة. وصل المسلمون إلى بني قريظة، حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عدد المسلمين 3000، وكان عدد المسلمين 3000. وكان هؤلاء لما علموا أنهم لا محالة معاقبين من رسول الله بسبب الغدر الذي غدروه، دخلوا في حصونهم، وكانت لهم حصون وقلاع حصينة متينة ومعهم أسلحة، كان يقدر عددهم 700 أو 900 مقاتل. فدخلوا وتحصنوا، فظل المسلمون، انظر، بعد شهر كامل من الحصار من الأحزاب، ظل المسلمون محاصرين لبني قريظة 25 يوما، 25 يوما. لم يستطع المسلمون أن يدخلوا إلى بني قريظة، ولكن الحصار لهؤلاء اليهود أجهدهم وأتعبهم، حتى نفد من عندهم الزاد ودب في قلوبهم اليأس. وكان مع بني قريظة اللعين من بني النضير حيي بن أخطب، كما قلت لكم إنه لما راود كعب ابن أسد على الغدر برسول الله قال: إذا لم تنجح خطتنا في القضاء على المسلمين فإني سأكون معك ألاقي المصير الذي تلاقيه. وفعلا دخل مع هؤلاء اليهود في هذا الحصار. فلما أيقنوا أنهم لا محالة هالكين، جمع كعب بن أسد القراضي كبيرهم القوم وقال لهم: واحدة من 3 خصال أو 3 خلال، اختاروا، إما أن نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ونسلم بين يديه وإنكم قد علمتم أنه رسول حق يوافق الوصف الذي عندكم، شهادة من هؤلاء. فقالوا: لا والله لا ننزل عن حكم التوراة، لا نترك أبدا التوراة. الاختيار الثاني: إما أن نقتل أبناءنا ونساءنا ونخلع لباس الحرب ونخرج إليهم فنقاتل قتال من لا يبكي على شيء حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقالوا: ما في العيش خير بعد هؤلاء، إذا قتلنا أبناءنا ونساءنا لماذا العيش أصلا بعدهم؟ فقال إذن ليس لنا إلا أن نفاوض. فأرسل كعب فطلب أبا لبابة رضي الله عنه وأرضاه، كان من الأوس، وكان الأوس حلفاء لهؤلاء اليهود، والخزرج كانوا حلفاء لبني النضير. والحروب التي كانت بين الأوس والخزرج أصلا ما كان يشعلها إلا هؤلاء اليهود، لأنهم يستفيدون، كانوا صناع سلاح وتجار، فكانوا يفنون الناس وهم يتفرجون، ويتكرر المشهد في كل وقت وكل حين. فاليهود كان لهم في الجاهلية حلفاء وهم الأوس، فأرسلوا إلى واحد منهم يعلمون أنه رقيق القلب يسمى أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، كان من النقباء الذين شهدوا العقبة وشهدوا بدرا وشهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الغزوات، وتخلف عن تبوك، وكانت له قصة سنذكرها عندما نأتي إلى غزوة تبوك. أبو لبابة صعد إلى بني قريظة فجمعوا له النساء والأطفال، فلما رأينه بكينا وصرخنا فرق لحالهم. فقال كعب يا أبا لبابة، هل ترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما كان من أبي لبابة رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أشار له إشارة، هذه الإشارة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتلكم. طبعا بعض المخربين، بعض التكفيريين، بعض من يسمون بداعش يأخذون مثل هذه الروايات ويقولون ده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ذبح اليهود. نقول أن هذه الرواية ضعيفة جدا، رواية مرسلة، وهؤلاء من عادتهم أنهم يتحفظون في يعني حتى الأمور الفقهية الخلافية البسيطة، لا يعملون بالأحاديث الضعيفة، لا يعملون في فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة، ولكنهم في مسألة الدماء والقتل لا يتورعون، يقولون إن أبو بكر حرق وإن سيدنا علي حرق وإن فلان حرق، مع إن هذه الروايات كلها موضوعة باطلة، وإن أحسننا الظن فهي مرسلة ضعيفة. فانظر لهذا التناقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن قد أخذ قرارا بقتل بني قريظة، لم يكن، وإنما سيأتي بعد قليل أنه نزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ولما حكم سعد بهذا الحكم قال لقد حكمت بحكم الملك، وفي رواية لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. إذن الرسول لم يكن قد أبدى أنه سيفعل شيئا في بني قريظة. المهم رجع أبو لبابة كما تقول بعض الروايات، فأنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، فذهب فربط نفسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحلف ألا يفك رباطه حتى يعفو الله عنه ويغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم. ظل الحصار 25 يوما إلى أن أجهد بني قريظة الحصار والتعب والإرهاق والجوع، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول بتربيطهم. ثم قال الأوس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، هؤلاء كانوا حلفاءنا في الجاهلية، وإنك قد عفوت عن بني النضير وبني قينقاع الذين كانوا حلفاء لإخواننا الخزرج، فأحسن إليهم يا رسول الله، أحسن إليهم كما أحسنت إلى أولئك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأوس ألا ترضون بحكم واحد منكم؟ فقالوا بلى نرضى. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكان كبير الأوس، وأصيب في الحصار، في حصار الأحزاب، منذ أيام جاءه سهم في أكحله رضي الله عنه وأرضاه، فجلس في بيته مريضا، فحمل على حمار فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو داخل على الرسول كان الأوس والأنصار يقولون له: ارفق بحلفائنا، كن خير آخذ، ارحمهم. فلما أكثروا عليه القول والترجي قال: والله لقد آن لسعد أن يقول كلمة لا يخاف فيها لومة لائم. ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: قوموا لسيدكم. فقاموا فأنزلوه، ثم قال: احكم في هؤلاء. فقال: أيرضى الأوس؟ فقالوا: نرضى. أيرضى الخزرج؟ قالوا: نرضى. ثم لفت وجهه وقال: أيرضى هذا الجانب؟ جانب كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: نعم، نرضى بحكمك يا سعد. فقال: يا رسول الله، أرى أن يقتل مقاتلتهم وأن يسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات، أو في رواية البخاري: لقد حكمت بحكم الملك سبحانه وتعالى. هذا النص في البخاري. لا نكون كالنعام نطقطق رؤوسنا في التراب ونقول: لا ده البخاري، لأن المشكلة هذا النص أخذه اثنان من الضلال، وناس أخذوه دليل على القتل والذبح والتحريق والدمار، وناس آخرون يجلسون على الفضائيات وفي الصحف أخذوا هذا النص أيضا ليبرروا أن الإسلام دين قتل ودين إرهاب، وأن الإسلام هو سبب في كل هذا الذي نحن فيه. حتى قال قائلهم: لابد أن نغير بعض آيات القرآن، البخاري ومسلم لابد أن احنا نشوف لنا صرفة فيه. بمنتهى البساطة كده، كل الكتب بتاعت التراث العفنة دي هو بيقول كده، هذا الذي يظهر علينا ليل نهار يقول هكذا. كل هذه الكتب، كتب التراث هذه، لابد أن نمسكها ونحرقها، كتب الشافعي وكتب أبو حنيفة وكتب الإمام مالك وكتب الإمام أحمد والبخاري ومسلم، كل الحاجات اللي فيها أن الرسول قتل دي نحرقها. حتى جريدة وصحيفة تسمى صحيفة الفجر تقول، المرأة رئيسة التحرير فيها تقول: ولا تقولوا الدين، بعد ما أولئك المجرمين الصنف الأول اللي خد الحديث وحرق وقتل، قتلوا الطيار الأردني، خرجت هذه المرأة. ما احنا قلنا، ما هي المصيبة ان احنا وقعنا، وخلي بالك كلا الصنفين يحرك بيد كلنا يعلمها، اضرب وخد اسلحة وحنرمي لك اسلحة زي ما انت عايز، وانتوا خدوا فلوس وافتحوا قنوات وقولوا الاسلام دين تطرف وارهاب، دي اللعبة. انا نفسي حد يفهمني غير اللي انا فهمه. في منا ناس اغبياء، في متطرفين، ليهم افكار منحرفة وعفنة، واستخدموا، نعم. احنا لا نبرئ بعض المنتسبين الى الاسلام، انا كل دفاعي وتبرئتي للاسلام ولرسول الاسلام، لكن هل ادافع عن بعض الناس منا المنتسبين للدين اخطأوا الى هذا الدين واساءوا الى هذا الدين؟ لا، انا لا اتكلم عن هؤلاء. فخرجت هذه المرأة تقول: لا تقولوا، وصحيفة منتشرة بين المسلمين وبيتأثر بها الناس والفضائيات النهاردة، مين اللي ما بيسمعش ومين اللي ما بيتكلمش عن البرامج التي يهاجم فيها هؤلاء العلمانيون ثوابت الدين؟ تقول: لا تقولوا الدين بريء منهم، أي من داعش، لأنهم ومنذ السنوات الأولى للإسلام برروا بموجبه القتل والسبي، وحللوا الغنيمة. يا سلام، المسلمين حللوا الغنيمة. طيب والأنفال وسورة الأنفال، ويسألونك على الأنفال ديت نزلت منين؟ مش في القرآن؟ ما هي عايزة تغير، عايزة تشيل ده كله. فتقول: وحللوا الغنيمة التي هي سرقة وعدوان على الغير وعلى ملكه وعرضه، ما كانوا لي. شوف بقى القدح في صحابة رسول الله، لتعلم إن هؤلاء من الذي يدفع لهم ويمولهم لأن إحنا إذا أسقطنا الصحابة، أسقطنا الدعاء المخلصون، أسقطنا الأئمة، ماذا بقي في الدين؟ من الذي نقل لنا سنة الرسول؟ أليس الصحابة؟ من الذي نقل لنا القرآن الكريم؟ أليس الصحابة؟ إذن فهم يبدأون أولا بالقدح في السنة وفي نقلة السنة وحملة الشرع، وبعد وقت قصير سيطعنون في القرآن، وهم طعنوا أصلا. فهي تطعن في القرآن، تقول وما كانوا، تقصد الصحابة، ليناصروا الرسول لولا الغنيمة والسبايا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم تقول توقفوا عن الدفاع أن الإسلام بريء منهم، احرقوا كتب التفاسير والحديث، نظفوا الإسلام من المتأسلمين. شوف بتخلط الأمور ببعضها. في متأسلمين وفي متآمرين على الدين، لكن هل معنى الكلام ان احنا نحرق كتب التفاسير وكتب الحديث وتقول في النهاية سيرة السلف الصالح ليست كلها صالحة. المؤامرة معروفة ومكشوفة، ولكن للأسف كثير من المسلمين يقع في هذا الفخ. الإسلام وضح لنا بجلاء كيف نعامل غير المسلمين، كيف لا ينهانا الإسلام عن البر والإحسان والإقساط لأهل الكتاب، كيف أن الإسلام أمرنا ألا نقتل ولا نغدر، وأن من قتل معاهدا إنسان مستأمن بريء ليس بمحارب، لم يرح رائحة الجنة، وإن الجنة ليوجد ريحها من 40 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن عندما يموت واحد من أهل الكتاب على غير الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام ليل نهار، يذهب لعيادة مرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم سيرته كلها رحمة، كلها عظمة، ولكن الأمر أتى من عند الله سبحانه وتعالى. هذه خيانة عظمى لدولة المسلمين. في القانون الوضعي الفرنسي والأمريكي الإنسان عندما يتجسس ويخون الوطن يعدم أو مؤبد، ده أقل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء فعلا خانوا المسلمين، خانوا دولة المسلمين، ظهروا المشركين عليهم وفتحوا لهم الأبواب، بل وتعرضوا للمسلمين في نسائهم وأطفالهم. فحكم سيدنا سعد بن معاذ بحكم الله من فوق 7 سماوات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. الروايات مختلفة، 400 500 حتى 900، وفي بعض الروايات الصحيحة كانوا 40، ولا يصح من هذه الروايات إلا أنهم كانوا 40 أو 400 قتلوا. طيب هل هذا كان جزاء وفاقا على غدرهم أم اعتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان اعتداء لما ترك أطفالهم، ولما ترك نساءهم، ولما ترك العديد من الرجال الذين كانوا كبارا، ولكنهم انظر معي ما وافقوا على الغدر والخيانة. عمرو بن سعدة وغيره من بني قريظة كانوا يهود ولم يقتلوا. لماذا؟ لأنهم كانوا غير موافقين لما سيفعله بنو قريظة من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بني قينقاع، ولم يقتل بنو النضير، ولم يقتل اليهود، وإنما كان يدعوهم. ولو أراد المسلمون على مر الزمان أن يقضوا عليهم جميعا لفعلوا، ولكن في حروب المسلمين ما فتحوها بالسيف، ولكن بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت منية سيدنا سعد الذي أصيب في الأحزاب ودعا بدعاء: اللهم لا تجعل منيتي حالة إلا بعد أن تشفي صدري من بني قريظة. وفعلا بعدها نادى ودعا ربه سبحانه وتعالى: إن كانت هناك حرب بين المشركين من قريش ورسول الله أن يبقيه لها، وإن كانت الحرب قد وضعت أوزارها بين قريش ورسول الله فسأل الله أن يقبضه. وبالقبض مات سيدنا سعد، استشهد رضي الله عنه وأرضاه. اهتز لموته عرش الرحمن، ما ظلمهم. ثم يأتي القرآن ويؤيد هذا الحكم: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل، انظر انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى، حكم الله من فوق سبع سماوات: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. فلم يكن هناك تجن ولا اعتداء من المسلمين. مات سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه، فلما حملوا جنازته قال المنافقون: ما أخفها من جنازة، يحملونها ليست ثقيلة، لا يجدون لها عبئا في الحمل، كأنهم لا يحملون شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري: لقد نزلت الملائكة تشيع جنازة سعد. ودفن رضي الله عنه وأرضاه، وكان عزا للإسلام والمسلمين. وبعدها تحول الأمر. قبل غزوة الأحزاب وبني قريظة كان المسلمون خائفون، مهددون، مطاردون، محاصرون. بعد الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. الآن نحن الذين نتحكم في الأمور. بدأت الحياة تتغير، وفعلا سنجد أن أسعد فترات المسلمين وكل حياتهم كانت سعادة حقيقة، سواء الجهاد في سبيل الله بالشهادة أو النصر، وإما بالراحة بعد ذلك. نجد أن بعد غزوة الأحزاب استراح المسلمون وتمكن المسلمون، سواء في صلح الحديبية أو في فتح خيبر أو في مؤتة أو في فتح مكة أو في تبوك أو في غير ذلك من الغزوات التي خاضها المسلمون. نجد العزة للإسلام والمسلمين في الرسائل التي سيرسلها الرسول لكل ملوك الأرض حتى يدخلوا في دين الله أفواجا. سنرى العزة للإسلام وللمسلمين عندما تأتي القبائل والأفواج فيدخلون في دين الله أفواجا. كل هذا سنراه في الفترات القادمة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، يؤخذ من هذه الغزوة دروس: أولا، أن الله عز وجل للظالمين بالمرصاد، الذين ظلموا وطغوا وتجبروا ونقضوا العهد وخانوا الله ورسوله قال الله فيهم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يؤخذ أن المستقبل لهذا الدين مهما، يعني انظر الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أيام كان محاصر ولا يستطيع الواحد من المسلمين أن يخرج لقضاء الحاجة. بعدها بأيام يصبح المسلمون أعزة، هم الذين يحاصرون، هم بيدهم القوة. وكذلك الأيام دول بين الناس. فالإسلام هو دين الله الذي ارتضاه، وهو الدين الباقي والخالد إلى قيام الساعة. وستأتي أيام تعرفون أن لهذا الدين قوة وعزة ومنعة. الله سبحانه وتعالى جعل العزة للمسلمين في التمسك بهذا الدين. السلطان عبد الحميد الثاني، ذلك السلطان المظلوم الذي قال عنه من قال ما قال، يقول: فإذا كنا نريد أن نحيا من جديد وأن نستعيد قوتنا ونبلغ عزتنا التي كنا فيها، علينا أن نرجع إلى المعين الذي أخذنا منه تلك القوة. فالخير، كل الخير في رجوعنا إلى إسلامنا وإلى شريعتنا، والشر كل الشر في تقليدنا للحضارة الغربية الأوروبية الزائغة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. بعز عزيز أو بذل ذليل أعز الله الدين بهذا الدين، وأعز الله المسلمين بهذا الدين، كما قال سيدنا عمر: كنا أزل الخلق حتى أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يؤخذ من هذه الغزوة الاستدلال الخاطئ، كما قلت لكم أن في هذه القصة، قصة التنكيل والقتل لبني قريظة، يستدل بها المجرمون على أفعالهم. القرآن نفسه يستدل به المبطلون والزائغون على باطلهم وزيغهم. القرآن الله سبحانه وتعالى قال فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهؤلاء يأتون إلى الآيات المتشابهات فيأخذونها ويتمسكون بها ليبررون أفعالهم القبيحة التي تسيء لهذا الدين ولهذا القرآن. ابن عمر يقول عن الخوارج أنهم جاءوا لآيات القرآن التي نزلت في المشركين فأنزلوها على المسلمين. الآيات نازلة في قوم مشركين. الرسول لما قتل بني قريظة، هم كفار مشركون، غدروا وخانوا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل برسول الله وخانوا الخيانة العظمى، فلا يستدل بهذا بمسلم نأخذه ونقتله ونحرقه، هذا لا يجوز حتى ولو كان غير مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد إسلامنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد صفنا، وأعلي كلمتنا، واحفظ بلادنا يا رب العالمين. اللهم وفق جنود مصرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم لما ترضى يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم أنزل على بلادنا خاصة وعلى بلاد المسلمين عامة الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم جميعا يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب، وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا داعية لك على هدى وبصيرة إلا وفقته يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.